الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في سورة الفتح: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تفعلوا تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال الشيخ سعد رحمه الله تعالى: يقول تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المدينة رؤيا أخبر بها أصحابه أنهم سيدخلون مكة ويطوفون بالبيت. فلما جرى يوم الحديبية ما جرى ورجعوا من غير دخول لمكة كثر في ذلك الكلام منهم، حتى إنهم قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال: أخبرتكم أنه العام؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ستأتونه وتطوفون به. يعني لما خرجوا وقال لهم عليه الصلاة والسلام أنه رأى رؤيا وأنه يأتي البيت ويطوف به هو وأصحابه، فعندما اقتربوا من مكة خرج إليهم وبعث إليهم كفار قريش من يفاوضهم على أن يرجعوا، واصطلحوا بعد ذلك الصلح المعروف بصلح الحديبية. فلما رجعوا قالوا: يا رسول الله، قد أخبرتنا أن نأتي البيت ونطوف به. فقال: هل أخبرتكم أنكم تدخلونه العام، أو أخبرتكم على الإطلاق؟ قالوا: لا، لم تقل لنا العام. قال: إذن ستأتونه وستطوفون به، وقد أوحى الله عز وجل إليه ذلك، وهو صدق لا محالة. فقال الله هنا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، وكما قال صلى الله عليه وسلم: رؤيا الأنبياء حق، أي لا بد من وقوعها وصدقها، ولا يقدح في ذلك تأخرها، ولا يقدح في ذلك تأخر تأويلها. أي ذكرت وفسرت على أنه يأتون مكة، لكن كون ذلك يتأخر غير مخالف للرؤية التي رآها. لتدخلن المسجد الحرام، لام التوكيد ونون التوكيد، ولام تسمى لام موطئة للقسم، أي والله لتدخلن. فكانت المؤكدات هنا بثلاث أنواع: إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم وقصرين، أي في هذه الحال المقتضية لتعظيم هذا البيت الحرام وأدائكم للنسك وتكميله بالحق والتقصير، تأتون وتؤدون العمرة وتتمون ذلك بالحرق أو بالتقصير، وعدم الخوف، أي تأتون البيت وأنتم غير خائفين. فعلم ما لم تعلموا، علم جل وعلا، وعلم واسع، علم من المصلحة والمنافع ما لا تعلمونه، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، يعني من دون ذلك الدخول بتلك الصفة فتحا قريبا. Yeah. قال رحمه الله: ولما كانت هذه الواقعة مما تشوشت بها قلوب بعض المؤمنين وخفيت عليهم حكمتها، فبين تعالى حكمتها ومنفعتها، وهكذا سائر أحكامه الشرعية فإنها كلها هدى ورحمة. أخبر بحكم عام فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى. فذكر جل وعلا ما تعلق بهذه القصة نفسها، وهو أنه صادق في الرؤية التي أخبركم بها النبي صلى الله عليه وسلم واقعة لا محالة، وإن تأخر وقوعها لكنها ستقع، وخبر الله جل وعلا حق، لكن رأى من المصلحة والمنفعة ما لا تعلمونه ولا تعرفونه، فكان ذلك التأخير وجعل من دونه صلح الحديبية، وكان فيه من الفوائد والمنافع شيء كثير، حيث آمن المسلمون وكان المجال رحب في انتشار الدعوة ودخول الناس إلى هذا الدين ووصوله إليهم إلى غير ذلك من الفوائد. فأخبر جل وعلا وبين حقيقة هذا الأمر، ثم ذكر الخبر العام الذي يدل على أن أحكامه كلها موافقة للحكمة، فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى. الهدى هو العلم النافع الذي يهدي من الضلال ويبين طرق الخير والشر. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي الدين الموصوف بالحق، وهو العدل والإحسان والرحمة، وهو كل عمل صالح مزك للقلوب، مطهر للنفوس، مرب للأخلاق، معلن للأقدار. على هذين الأصلين ارتكاز الدين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. وأصل الدين كما قال العلماء أنه يرتكز على أصلين عظيمين: أن لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبده إلا بما شرع، فكوننا لا نعبد إلا بما شرع هو معنى العلم النافع، وأن نعبد الله هو ذكاء العمل الصالح، وهذا هو المراد بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فالدين كله مبني على هذا، ويوم القيامة يوقف كل واحد فيسأل: ماذا كنتم تعبدون؟ ويسأل: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ عبادة الله تبارك وتعالى، وهذا هو العمل الصالح. ماذا أجبتم المرسلين؟ اتبعتموهم، صدقتموهم، آمنتم بهم، أقررتم لهم، أم أنكم كفرتم بهم؟ فهذان هما أصلا الدين العظيم. قال: ليظهره، أي بما بعثه الله به على الدين كله. يظهره أي يعليه ويبان، يظهر يعلو ويبان ويرتفع، وظهوره يكون بالحجة والبرهان، ويكون داعيا لإخضاعهم بالسيف والسنان. ظهور الدين يكون بالحجة والبرهان والدليل، وأيضا إذا امتنعوا وعاندوا ومنعوا نشر هذا الدين فإنهم يلزمون بالسيف وبالسنان. ثم قال جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه شداء وعلى الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم نذر السجود، ذلك مثل في التوراة. هذا هو المثل الذي ضرب لأهل الإيمان في التوراة، ضرب في التوراة مثل الذين يكونون مع آخر نبي، وهو أنهم أذل فيما بينهم وأعز على الكافرين، وآثاره سجودهم في وجوههم. أما في الإنجيل: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فقال رحمه الله: يخبر تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار أنهم بأكمل الصفات وأجل الأحوال، وأنهم أشداء على الكفار أي جادون ومجتهدون في معافي عداوتهم وساعون في ذلك بغاية جهدهم، فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة. فالكافر يتبرأ منه ويبغض ويعادى، لكن لا يمنع من هذا أن يعامل المعاملة الحسنة وأن يحسن إليه في المعاملة وأن يعامل بلطف في بيع أو شراء أو غير ذلك، لكن مع البغض له والكراهية ومعاداته. وإظهار الغلظة خاصة للمحارب والمعادي والمعاني والمعتدي والناقض لما بينه وبين المسلمين من العهود. لذا قال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا لا تعارض فيه. فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة، فلذلك ذل أعداؤهم لهم وانكسروا وقهرهم المسلمون رحماء بينهم. هذا حال المسلمين فيما بينهم، وهذا المثل الذي ضرب في الإنجيل لأتباع النبي الكريم عليه الصلاة محمد عليه الصلاة والسلام، أي متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، متحابون يحب بعضهم بعضا، ومتراحمون يرحم بعضهم بعضا فيتجاوز عن خطئه ويتجاوز عن غلطه وعن إساءته له، متعاطفون أي فيما بينهم كالجسد الواحد، يحب أحد لأخيه ما يحب لنفسه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يدخل الجنة فليؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر، وليأتي الناس ما يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس كما يحب أن يعامل. هذه معاملته مع الخلق، أما معاملته مع الخالق فإنك تراهم ركعا سجدا. هذا وصفهم، كثرة الصلاة التي أجل أركانها ركوع السجود، عبر على الكل بالجزء، ذكر ركوع السجود مما يدل على عظمة ذلك. يبدأون بتلك العبادة فضلا من الله ورضوانا، أي هذا مقصودهم، بلوغ رضا ربهم والوصول إلى ثوابه. سيماهم في وجوه مثل السجود، السيما هي العلامة والأثر، أي قد أثرت العبادة من كثرتها وحسنها في وجوههم حتى استنارت، لما استنارت بالصلاة بواطنهم استنارت بالجلال ظواهرهم. ذلك المذكور مثلهم في التوراة، أي هذا وصفهم الذي وصفهم الله به مذكور، يعني مذكور في هذا الوصف في الإنجيل أو في التوراة. هذا مثلهم في التوراة، ذلك مثله في التوراة، مثل أول التوراة موجود في التوراة، والمثل الثاني هو ماذا في الإنجيل، لعلنا في بداية الدرس عكس هذا المثل، أنهم رحماء بينهم وأشد على الكفار، وأن سيماهم في وجوههم مثل السجود، وأنهم تراهم ركعا سجدا. هذا مثل جاء ذكره في التوراة، وضرب الله عز وجل به مثلا آخر جاء ذكره في الإنجيل، وسيأتي ذكره لاحقا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله